غادر بيونغيانغ يوم الثامن والعشرين الاثنين المطعم الطائرة الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس اللجنة الشؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة للحزب المركزية للتعبير عن التعازي لوفاة القائد الأعلى للثورة الكوبية السيد فيدل كاسترو روس.